فالظلم الواقع عليهم جعل أتباعهم وأحباءهم يفرطون لهم في الايه؟ في الحب. في الحب. فكان هذا هو الرباط الجامع للشيعة. ولكن الشيعة أنفسهم اختلفوا على أنفسهم. قالوا من خلال ايه؟ من خلال المبادئ اللي اقولها لك دي. عندهم ان الخلافة لعلي ولولده من بعده. فبدأوا يسألوا طيب الخلافة التي قالت لسيدنا علي او هي كانت حقا له بإيصاء صريح من رسول الله ام بإيصاء بالنيل يعني يفهم كده واستنبط. فظهرت فرقة تقول النبي اوصى له بالخلافة صراحة يجيبوا احاديث على كده ان شاء الله يألفوها صراحة. وفرقة تقول لك لا هو اوصى له ضمنا ويقولوا ويجيبوا بعض الايات وبعض الاحاديث التي تشير الى ان علي هو الحق بالخلافة. كل بقى رواية وكل حديث وكل اية في شأن سيدنا علي ويبدأوا يفصلوها بما يتراءى لهم والمذهبين وانها ماشية مع سيدنا علي وهي ترشح للخلافة. هذه اول شيء جعلهم يختلفون على بعضهم ورحم جميل. سيدنا علي بن ابي طالب كان متزوجا بمن؟ لابس بس ده تزوج بعشرة من النسوة. عشرة فاطمة وبعد ما توفيت فاطمة تزوج تسع نسوة اللي تموت والكتف المجموع عشرة من النسوة كلهن انجبن له الا واحدة اللي هي امامة ابنة السيدة زينب التي تزوجها بعد وفاة فاطمة بوصية من فاطمة ولم تعقب لها يعني لم تنجب. ففي تسعة من النسوة انجبنا لسيدنا علي. انجبوا له قد ايه التسعة بقى؟ كان عدد اولاده قد ايه؟ نسيته خالص نايمين خالص انا خلاص الخطب جماعة صعب سيدنا علي تلك المعلومات دي. وكان عنده 33 ولد زوجة سيدنا علي 33 ولد وولد يعني بيشمل الذكر والانثى مش ولد يعني كلهم ذكور. فيهم كم ذكر؟ 14. ويبقى فيهم كم انثى؟ 33 فيهم 14 ذكر مش عارفين يبقوا كم انثى الباقيين. انتوا ايه بسم الله اتعشيت ولا ايه الحكايه ولا اتغديت ولا فطرت وبان عليك ولا و19 انثى. اذا انا عندي 14 ذكرا 14 ذكر. وقع الخلاف بين الشيعة بعضهم مع بعض. الخلافة احق المين بعد علي في 14؟ لان هي لما بتصير لواحد بتصير لولده من بعده فالمين في 14 خد بالك بقت مشكلة بينهم. فبعضهم قال من اي واحد من ولد عاد خلاص المهم الخلافة تبقى في البيت خلاص عندهم. والبعض الاخر قصرها على اولاد فاطمة اللي هم مين؟ يبقى الحسن والحسين واولاد الحسن واولاد الحسين. فراحوا مختلفين وطلعت فرق. ده شايفها لده وده شايفها لده وده شايفها لده وده شايفها لده وبقت مشكلة. طيب اختلف الامر اخر بعد ما اتفقوا على ان الخلافة من فرائض الدين

يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري. فانزلت عليني قرانا ناطقا، والنبي يقول فانزلت عليه قرانا ناطقا، سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما انا فلا يصلون اليكما. لا شاء زي ما اقول ان الروايه بتقول النبي صلى الله عليه وسلم بدا يخاطب ربه لما ذكرناه لكم، بين ما سال الله سبحانه وتعالى به موسى، وان الله اجاب موسى انه سيشد عضده باخيه. فالنبي يقول ايه؟ يقول اللهم وانا محمد نبيك وصفيك، اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي امري واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري. يؤكد ايضا ان الآية كانت بتوحي ان هو سيدنا علي الولي بعد الله ورسوله. فالحديث ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله ان يجعل له وزيرا من كل وزير مين؟ علي. طيب مات الملك، مات الملك، مين اللي يخلفه بقى؟ ولا ابو بكر الوزير بقى اللي هو مين؟ علي بن ابي طالب. وعايز برضه الروايه بتقول كده ايه قدامك ايه؟ تمام تمام. واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اشدد به ظهري. قال ابو ذر فوالله ما استتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمه حتى نزل عليه جبريل من عند ربه فقال يا محمد اقرا. قال وما اقرا؟ قال اقرا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. هذه الوزير اللي ورا من هذا هو ما ذكره الطبرسي في سبب نزول الايه. انظر بقى في تفسيره ماذا او بماذا عقب وماذا قال. في اعرف منهجه. يوم زي ما قلت بعض الناس تاخذ هذه الروايه بلا تحقيق وبلا تمحيص وتطرب لما فيها، وهو حديث جاي اللي بتوع طرق الكبار يذكروا فضائل سيدنا علي. انصاف الوعاظ لها قصه حلوه هو يقولها ويعمل عليها درس خطبه الجمعه، البعض يقراها ويرددها فضائل سيدنا علي وقد ذيك لا كريما وتسبق ويصلي ولا يفهم ما وراء القصه ولا يعرف سند القصة وما قيل فيه وما قيل فيه. طيب الطبرسي علق قال ايه عليها عشان تعرف بقى تشيعه. طيب والقصة دي في ميزان التحقيق ميزانها او وزنها يكون ايه؟ زي ما علق عليها ابن تيمية عليه رحمة الله في منهاج السنة. ده اللي لو حبيت تعرفه وحبيت تكمل معانا، لان لسه هنتكلم في حاجات تانية كتير، وحبيت تتكلم معاه وتكمل معانا يبقى هجيلنا يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله طب صعب ها الشيعه والاماميه والحاجات دي صعب. طيب الشيء الرابع الاصل الرابع الاماميه الاثنى عشريه، احنا قلنا العصمه مش كده؟ قلنا العصمه وقلنا ايه؟ ها؟ والمهدية ها؟ أنا عايز أسمع منكم أنتوا ها؟ والرجعة. الشيء الرابع التقية يمشوا بيها يمشوا بيها. يقول لك لحد ما يطلع الإمام بتاعنا خليك عايش في إيه؟ ولحد ما يجي لك إمامك خليك إيه؟ ماشي بمبدأ الإيه؟ الوقاية دي بقى، إنك أنت إيه؟ اظهر إن أنت مع الجو الموجود، لكن بيننا وبين بعضينا طاعتنا لخليفتنا والأميرنا واحنا مستنيين بس.